الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عيال الأحرام الكرام، ما زلنا نواصل في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي. هذا الحافظ الذي كان يذهب هو والإمام ابن قدامة صاحب المغني يطلبان الحديث في مصر، فأصر أهل مصر على الحافظ المقدسي صاحب العمدة أن يلقي لهم درسا في المسجد. فكان الحافظ المقدسي رحمه الله برغم أنه كان يحفظ الأحاديث كان يفتح الكتاب ويقرأ منه الأحاديث ويبكي والناس يبكون، يقرأ الأحاديث ويبكي والناس يبكون. فقد كان الحافظ عبد الغني المقدسي رفيق القلب خاشع النفس رحمه الله تعالى، وهذا كتابه من تفع به، وقد توفي من أكثر من 500 سنة وما زال الناس ينتفعون بكتبه شرحا واستفادة وانتفاعا. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، كتاب الحدود، الحديث 43 بعد 103، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم ناس من عقل أو عرينة فالتووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم. فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بهم، فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمرت أعينهم، وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. عجيب أمر هؤلاء، أتوا فأسلموا من قبيلة عرينة، ولما أسلموا كرهوا البقاء في المدينة لأن طباعهم تأثرت بهواء المدينة وأصيبوا بداء، فوصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفا أن يخرجوا إلى إبل الصدقة وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها. وقيل بأنهم أصيبوا بداء السل ونحو ذلك، فذهبوا فعلا وشربوا من أبوالها وألبانها عدة أيام حتى صحوا وعادت إليهم صحتهم. فبدلا من أن يشكروا الراعي ويشكروا النبي عليه الصلاة والسلام رحمكم الله، ارتدوا عن الإسلام وكفروا وقتلوا الراعي وسرقوا الإبل ومضوا. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهم فأرسل خلفهم فرسانا من فرسان المسلمين فأوقفوهم وكتفوهم وحملوهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فعذبهم عذابا شديدا. ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام بهم؟ قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى، وسمرت أعينهم، وتشمير العين يؤتى بمسمار ويحمى في النار ويوضع على العين حتى تعمى، وتركوا هكذا مقطعة أيديهم وأرجلهم وأعينهم مشمرة بالنار عطاشا يطلبون الشرب، لم يعطهم أحد شرب حتى ماتوا بهذه الفكرة الخبيثة. لماذا فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لأنهم استوجبوا حدين: حد الردة وهو القتل، وحد قتل الراعي وهو القتل أيضا، وحد الخيانة وهي الشركة قطع الأيد. فهذا فساد في الأرض. فيؤخذ من هذا الحديث وجوب معاقبة المفسدين حتى لا يقتدي بهم غيرهم، ثانيا حد القتل والشرقة معا هو حد الإفساد في الأرض المذكور في قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فقام النبي عليه الصلاة والسلام عليه حد الحرابة والإفساد في الأرض. الحديث 144 عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وأزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم تقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل. فقال إن ابني كان عفيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابن الرجل فاكتبيت منه 100 شاة ووليدة. فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد 100 وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد علي وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجل واغض يا أنيس لرجل من أسلم وأن على امرأة هذا الرجل واغض يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. إن ابني هذا كان عفيفا يعني كان أجيرا عند هذا الرجل فزنى بامرأته فأراد الرجل أن يصالحه بالمال يعطيه 100 ناقة ويشكر انتهى القضية. لكن أهل العلم قالوا هذا يخالف حكم الله ورسوله فأخذ إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقضى بينهم بكتاب الله لأن المرأة التي زنت برضاها ويوم تزوج عليها الرجل حتى الموت وأن الولد الذي زنى بها لأنه غير متزوج عليه ماذا؟ عليه الجلد وتغريب عام يغرب ببلده عام فقط. وقال رد عليه غنم. فإذا ثبتت قضية من قضايا الزنا بالاعتراف أو بالشهود لا يجوز المصالحة عليها بالمال. إذا ثبتت قضية من قضايا الزنا بالشهود أو بالاعتراف لا يجوز المصالحة عليها بالمال. فيؤخذ من هذا أيضا أن الحدود قضى بها رب العزة تبارك وتعالى فلا ينبغي لأحد أن يخالفها في حكمه. نعم. الحديث 345 عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب ولا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة والضفير الحبل. أي إذا كررت الزنا فهي جرثومة والأمة غير متزوجة وحتى لو كانت متزوجة فلا يقام عليها حد الرجل لأنكم تعلمون أن حد الأمة حد العبد نصف حد الحر. فالعبد يتزوج زوجتين ولا يتزوج أكثر من زوجتين. الحر يتزوج 3 العبد يتزوج زوجتين ويطلق طلقتين والأمة تعتد بحيضتين والحر يتزوج 4. إذن الأمة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن زنت وزنت وزنت 3 مرات فبيعوها. إذا يجلدوها في المرة الأولى ويجلدوها في الثانية وفي الثالثة يجلدوها ثم يبيعوها لو كررت حتى تذهب إلى مجتمع آخر لعل هذا المجتمع فيه أعوان الفساد فتذهب إلى مجتمع آخر لعله يكون أصلح له من هذا فتمتنع عن هذه الجريمة البنيئة الخبيرة. الحديث 46 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى فنى ذلك عليه 4 مرات فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون؟ قال لا. قال فهل أحسنت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. الحديث 47. قال ابن شهاب فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأغرقناه بالحرة فرجمناه. الرجل هو ماعز بن مالك. وروى قصته جابر بن سمرة وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة بن حصيب الأسلمي. وإنما رده النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ظن أن به جنون. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم استنكهوه فاستنكهوه فقالوا يا رسول الله ما به شيء. استنكهوه يعني شموا فمه يكون قد شرب خمرا فهو يهدي. استنكهوه فشموا فقال يا رسول الله ما به شيء ليست رائحة رائحة الخمر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه حد بعد أن تأكد تماما من أنه زنى. وأنتم تعلمون أن الزنا لا يثبت إلا بشهادة 4 أو بالإقرار بأحد أمرين إما بالشهادة أو بالإقرار. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا نعلم حد زنا وفيما حتى زمننا هذا بالشهادة. وأنا أقول ولا أعلم حتى زمننا هذا أيضا حد الزنا أقيم بالشهادة. يعني يزني إنسان فيراه 4 ما سبب حد الزنا. حد الذي كان على عهد عمر بن الخطاب نقص النصاب فيه إلى 3 فكبر عمر. 3 شهدوا أمام عمر بن الخطاب أنهم رأوا هذا الرجل يزني. قال كالمرس في المقفلة؟ قال كالمرس في المقفلة. روح تعالى الثاني أخذهم كل واحد بعيدا عن الآخر. الثاني قال رأيته يزني بها كالمرس في المقفلة. الثالث قال ذلك. الرابع قال رأيته قال رأيتهما تحت غطاء واحد تضطرب أرجلهما. قال عمر الله أكبر سقط الحد هاتوهم 3 اجلدوه. فجلدوهم حد الحد. الله أكبر سقط الحد معناه أن الإنسان يفرح إذا برئ أخوه ولا يتمنى التهمة لهذا الرجل ويفرح بستر المسلم لأن العرض أشرف شيء. وقد يتمالأ 3 أو 4 يريدون أن يقوموا الحد أو يفضحوا إنسانا فيشهد عند القاضي يشهد 3 أنه أن فلان زني. يصعب أن يشهد 4 والقاضي يأخذهم بعضهم بعد بعض حتى يعرف أصادقهم أم لا. المهم أن هذا الرجل رجم ليثبت حد الرجم. وحد الرجم كفارة إذا رجم غفر ذنبه والحدود كفارة لأهلها كما هو عليه جمهور أهل العلم. الحديث تصوير الفيديو تصوير الفيديو يا إخواني لا يثبت شيء. تصوير الفيديو يعني لو صور رجل الفيديو يسرق فإن صورة الفيديو حسب الواقع لا تثبت الجريمة. لماذا؟ لأن أهل المونتاج يعرفون جيدا أنهم يمكن أن يقطعوا الرأس ويضعوا رأس أخرى مكانه وتتحرك اليد بل يركبون الصوت على صورة أخرى وهذا معروف. يعني أخوكم اللي بيصور الآن بيصور بيسجل لوحده والصورة الوحدة وبعدين يجيب الصوت يركبه على الصورة، لكن الحمد لله لم أرتكب جريمة، فيركبون الصوت على الصورة عشان تكونوا شاهدين عليه لو حصل أي حاجة. فالعلماء قالوا بأن الحدود تضرب بالشبهات، فمثل هذه الشبهات تسقط الحد. طب نخليه لآخر ناس. الحديث 48 بعد 103 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ فقالوا: نفضحهم ويجددون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها آية الرجل. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجل فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجل، فقال: صدق يا محمد. فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجنا. قال: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة. قال رضي الله عنه: الذي وضع يده على آية الرجل هو عبد الله بن سوريا، هو عبد الله بن سوريا. اليهود حينما زنت امرأة منهم ورجل ظنوا أنهم سيجدون عند النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أخف مما عندهم في التوراة، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تجدون عندكم في التوراة؟ قالوا: نشخم وجوههم ويركبون على حمار ويضار بهم في القبائل والعشاء، نفضحهم. قال عبد الله بن سلام وكان مسلما وكان حضرا لليهود قبل ذلك، فأسلم أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أسلم. قال: كذبتم، وكان يحفظ التوراة، قال: كذبتم، إن فيها آية الرجل. فأتوا بها. وفي رواية أبي داود كانوا قد وضعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة يلبس عليها، فأتوا بالتوراة فوضعوها على الأرض، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وضع الوسادة ووضع التوراة عليها، فقال: آمنت بك وبمن أنزلت. فدل به العلماء على أن القرآن لا يوضع على الأرض، يوضع على وشادة، يوضع على مكان عالي. والتوراة برغم أن فيها تحريف وفيها تغيير وتبديل إلا أن فيها حقا. وبمن أنزلك، ولعل قول النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بك، أي بالتوراة الحقيقية التي أنزلها الله على موسى، ويعلم أن فيها تحريفا. ثم وجدوا آية الرجم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرجم والمرأة أن يرجم، فكان رجل ينحني ويتحمل الرجم عن المرء، لكن رجم جميعا حتى مات. نقل بعد البشر. الحديث 49 بعد 103 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا أو قال امرأة طلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصاة فتقأت عينه ما كان عليك جناح. لأنه اطلع على بيتك بغير إذنك فقد تقع عينه على عورات في البيوت، فيستحق أن تفقأ عينه، أي أثناء الفعل. لو نظر إنسان من الباب وجدت مسلة خرمت عينه فقبت عينه بهذا المسمار، فإنه لا عينه هدر وليس فيه قصاص. باب حد السرقة. الحديث 50 بعد 103 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن في مجن قيمته 3 دراهم وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. الحديث 51 بعد 103 عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. والربع دينار من الذهب يساوي 3 دراهم من الفضة، والربع دينار في زماننا هذا عيار الذهب عيار 24، كم الجرام؟ 150 ولا 120؟ عيار 24. عيار 21 كم؟ 120. 120 بحوالي 150 مثلا. 150 أحسب عندك 4 جرام ربع، 4 جرام ربع في 150 بكم؟ كم؟ سرعة 637 ونص، أقسمها على 4 ربع دينار، أقسم العدد على 4، 637 ونص على 4 159 جنيه. اللي يسرق 159 جنيه، قول 160 جنيه، اللي يسرق 160 جنيه تقطع يده، تقطع يده في 160 جنيه، يعني ما يساوي ربع دينار بسعر اليوم. لو سرق أقل من ذلك ففيها التعجير وليس فيها القطع. باب في إنكار الشفاعة في الحدود والنهي عنها. الحديث 52 بعد المئة الثالثة عن عائشة رضي الله عنها أن إن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا من يسترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيما الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده هذه المرأة المخزومية من بني مخزوم كانت شريفة، ولما سرقت قال قومها كيف تقطع يدها فتكون عارا للقبيلة طيلة حياتها. فكلموا أسامة بن زيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أسامة رضي الله عنه، فكلمه كلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع تدفع ثمن الآنية التي سرقتها ولا يقام عليها الحد. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. يؤخذ من هذا الحديث أن حد السرقة القطع، ثانيا تحريم الشفاعة في الحدود، تحريم الشفاعة في الحدود، ثالثا وجوب العدل والمساواة بين الناس. نعم. شروط القطع: أولا أن يبلغ المسروق نصابا ربع دينار، ثانيا أن يسرق من حرز، ثالثا أن تثبت السرقة بشهادة رجلين أو بالإقرار. المشكلة هنا في مسألة جهد المتاع، قال بعض العلماء كانت تجهد العارية، وهذا على قول جمهور أهل العلم من جهد العارية لا تقطع يده، لكن العلماء جمعوا بينها وبين اللفظ سرقت، قالوا بأنها من صفتها أنها كانت تجحد العواد العارية، لكن يدها لم تقطع في جحد عارية وإنما قطعت في سرقة، لكن هذه صفتها. الحديث 53 بعد المئة الثالثة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريرة نحو 40، قال وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80، فأمر به عمر رضي الله عنه. حد شرب الخمر 40، والزيارة التي فعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالوا ما كان عمر رضي الله عنه أن يجيد في الحدود شيئا من قبل نفسه، وإنما فعل ذلك تعذيرا، أنه رأى أناسا كثيرين دخلوا في شرب الخمر فأراد أن يعذرهم، والعلماء قالوا بأن للحاكم أن يعذر الرعية بما يرى. باب التعذير. الحديث 54 بعد 153 عن أبي بردة هاني ابن نيار البلوي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. ولذلك الصبي في الكتاب لا يجوز للشيخ أن يضربه فوق 10 أصوات، وابنك إذا أخطأ لا يجوز أن تضربه فوق 10 أصوات. عمل بهذا الحديث: لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. كتاب الأيمان والنذور. الحديث 55 بعد 153 عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك أعطيتها عن مسألة أكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفل عن يمينك وأت الذي هو خير. والحديث 56 بعد 300 عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. أخذ من هذا الحديث أن الإنسان لا يسأل الإمارة ولا يسأل الإمامة ولا يسأل المسؤوليات الكبرى، إنما يقلده الناس إلا إذا انتشر الفساد ورأى أنه أحق بها، كأيام يوسف عليه السلام حينما سأله، كان القوم كفارا، وجد أن الدولة والرعية قد تفسد، وهو بلا شك نبي معصوم. الأمر الثاني أن من جاءته الولاية بلا طلب منه ولا استشراف يعني تمني، فإن الله يعينه على هذه المسؤولية. الأمر الثالث أن الإنسان إذا حلف على شيء ووجد غيرها خيرا منها يجب عليه أن يكفر عن يمينه ويفعل الذي حلف عليه، كمن حلف ألا يزور خالته أو ألا يدخل بيت عمه، ففي اليمين قطيعة فراح فعليه أن يكفر ويأتي الذي هو. الحديث 57 بعد 153 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ولمسلم: فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا، يعني حاكيا غيري أنه حلف بها. يؤخذ منه تحريم الحلف بغير الله عز وجل، ومن الناس من يحلف الآن فيقول: رحمة أبوك ورحمة أمك وحياة أبوك وحياتك وشرفك، كل هذا يمين بغير الله لا يجوز، لما رواه النبي حسنه والحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. يجوز الحلف بالمصحف على خلاف بين أهل العلم، والصحيح الجواز، لأن المصحف كلام الله عز وجل والكلام صفة من صفات الله، ويجوز الحلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة المصحف. الحديث 58 بعد 103 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل، فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان ذلك دركا لحاجته. قوله: قيل له قل إن شاء الله، يعني قال له الملك. قيل له قل إن شاء الله فلم يقل، وفي رواية فنسي أن يقول إن شاء الله، فلم يحقق الله له أمله ولا طلبه. ويؤخذ من ذلك أن الأنبياء يتزوجون كثيرا، وهذا سليمان كان متزوجا بمئة امرأة، لأن اليهود والنصارى الآن يقولون محمد يطرقكم تتزوجون أربعا وتزوج تسعا. فصله: ما رأيك في نبي الله سليمان؟ فقل: نعم، نبي من أنبيائنا ونحن نؤمن به. فسأله: كم امرأة تزوج؟ شيخ. لماذا؟ لأنه يعلم أنه تزوج مئة امرأة. فقل له: إن الأنبياء أباح الله عز وجل لهم الزواج بنساء كثيرات لكي ينقلوا سنة الأنبياء في بيوتهم، لكي ينقلن سنة الأنبياء في بيوتهم إلى أتباعهم ليقتنوا بهم. الحديث 59 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. الحديث 60 عن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. يمين صبر جور وهو فيها كاذب، فاجر يعني كاذب، يعني يحلف كذبا متعمدا. وهذا اليمين هو ما يسميه العلماء باليمين الغموش الذي يغمس بصاحبه في جهنم ولا يغمس به. ويؤخذ من الحديثين حرمة الحلف كاذبا وأنه من الكبائر. ثانيا: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الحديث 61 عن ثابت بن الضحاك الأنصاري أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية: من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. الفقرة الأولى: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، كان يحلف أن يموت يهوديا أو أن يموت نصرانيا أو هو كافر إن لم يكن هذا الأمر كذا، فهو كما قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، من انتحر عذب بذلك في النار، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. ولو قال قائل: إن شفى الله عز وجل ولدي لا تصدقن ببيت فلان، لا يلزم أن يتصدق به لأنه لا يملك هذا البيت. نعم. الحديث باب النذر. الحديث 62 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال: فأوف بنذرك. وهذا فيه دليل على جواز الاعتكاف يرحمكم الله، دليل على جواز الاعتكاف ليلة واحدة أو يوما واحدا. ووجوب الوفاء بالنذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوف بنذرك. أنا إن نذر إنسان شيئا ولم يستطع أن يوفي به فليكفر كفارة يمينه. الحديث 63 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. هذا هو النذر المعلق. النذر المعلق يكره وبرغم ذلك يجب الوفاء به. لو قال إن شفى الله ولدي لأتصدقن بمئة جنيه، نقول هذه الصيغة مكروهة. لماذا مكروهة؟ لأنك تقول إن شفى الله ولدي سأتصدق وإن لم يشفيه لن أتصدق. هذا لا يجوز، هذا لا ينبغي. لكن لو قالها يجب الوفاء به، لم يستخرج منه من البخيل، يعني الرجل الذي لا يتصدق ولا يتصدق إلا عند الحاجة أو عند الضرورة. الحديث 64 عن عقبة بن عامر قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال لتمشي والتقصر. فأن من نظر شيئا مخالفا للشرع لا يجب الوفاء به. فمن نظر للقبر الفلاني كذا أو نظر أن يطوف بغير الكعبة لا يجب الوفاء به. فهذه نظرت شيئا، نظرت أن تمشي إلى بيت الحرم، إلى البيت الحرم حاشية، تخرج من المدينة وتذهب إلى مكة ماشية وحافية في هذا الحر الشديد، من يطيق هذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لتمشي والتركة، يعني تذهب إلى هذا البيت، إلى البيت الحرام، توفي بنذرها على الشيغة المشروعة، على الصفة المشروعة، وهي الركوب وإن شاءت مشت. نعم. الحديث 65 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقضيه عنها. هذا دليل على أن النذر تظل ذمة العبد متعلقة به، فهذا نذرت أمه نذرا فأمره الفصل أن يقضيه عنها، إلا أن يقضى من تركتها أو يقضى من تركة وارثها. الحديث 63 عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وهذا في دليل على كراهية التصدق بكل المال لمن لم يثق بنفسه. إن أبا بكر الصديق حينما تصدق بكل مال كان يثق بنفسه وكان قوي الإيمان، وليس كل إنسان مثله. فمن نظر ليتصدق بكل مال يمسك بعض ماله ويتصدق بالبعض. كتاب القضاء. الحديث 67 عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا يدل على أن النهي إن انصب على ذات الفعل يقصد الفساد. الحديث 68 عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. يؤخذ من ذلك إذا كان الرجل بخيلا ويبخل على أولاده النفقة يجوز للمرأة أن تأخذ من ماله ما يكفي أولادها لإطعامهم أو كسوتهم أو نحو ذلك. وجواز كلام الأجنبية للحاج، جواز المرأة أن تكلم الرجل الأجنبي تستفتيه في أمر من أمور دينه. الحديث 69 بعد المئة الثالثة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال: ألا إنما أنا بشر مثلكم وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها. في دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وإلا لو كان يعلم الغيب لعلم الصادق من الكاذب. الأمر الثاني أن الإنسان إذا تقاضى هو وخصمه إلى قاض فعليه ألا يقول إلا الحق والصدق. الأمر الثالث إذا حكم لك القاضي بشيء وأنت تعلم أنه ليس حقا لك تعلم أنه حرام عليك ولا يحل لك بقضاء القاضي. الحديث 70 بعد المئة الثالثة عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاضي بشرشتان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، وفي رواية: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. لأن الغضب يشوش الذهن ويفسد على القاضي حكمه، ولذلك في كل دول العالم يسمحون للقاضي أن يرفع الجلسة في أي لحظة، فقل رفعت الجلسة بمعنى توقف الحكم أو رفعت النظر فيها أو نحو ذلك، لأنه قد يكون غضبان أو عنده ما يمنعه من التفكر في الحكم. الحديث 71 بعد المئة الثالثة عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وهذا يدلك على أن الكبائر تنقسم إلى قسمين: إلى أكبر الكبائر وإلى الكبائر. الأمر الثاني: الشرك بالله أعظم الذنوب. الأمر الثالث: أن المذكورات من أكبر الكبائر التي يجب أن نجتني لها. الحديث 72 بعد المئة الثالثة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليهم. لو ادعى عليك رجل بأنك اقترضت منه 100,000 وقال: أقسم بالله وأنا مستعد لليمين، فالقاضي لا يطلب منه باليمين ولا يطالبه باليمين، وإنما يطالبه بالبينة كشهود ونحو. فإن عجز عن الإتيان بالبينة يطالب المدعى عليه باليمين، فإن حلف المدعى عليه سقطت القضية. كتاب الأطعمة. الحديث 73 بعد المئة الثالثة عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأشار في رواية: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ما علاقة ذكر الحلال والحرام بصلاح القلب وفساده. قال العلماء فيه دليل على أن أكل الحلال يسبب صلاح القلب وأن أكل الحرام يفسد القلب. وجوب الابتعاد عن المحرمات، ثالثا الابتعاد عن الشبهات. الحديث الرابع والسبعون بعد المئة الثالثة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنفذنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بورقها أو فخذها فقبله. أنفذنا أرنبا أي أفجأنا أرنبا من أرانب الصحراوية التي تجري في الصحراء ليس لها أحد، لا يجري واحد وراء الأرانب، أرانب الناس الآن ويصطادها ويأكلها، هذه الأرانب لها أناس يملكونها، لكن يتكلمون عن أرنب البري، وهذا فيه دليل على جواز أكل الأرنب. بعض الناس يقول بأنه لا يجوز أكل الأرنب لأن الأرنب طحين، نقول لا يجوز أكل الأرنب لمن أراد أن يأكله. الحديث الخامس والسبعون بعد المئة الثالثة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، وفي رواية ونحن في المدينة. وهذا يدل على جواز أكل الفرس لمن أراد أن يأكله وحلال. وكلمة في رواية ونحن في المدينة لماذا جاء بها المصنف؟ أحسنت، ليبين أنه ليس منسوخ، لأن هذا كان في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة. بعض الناس يمكن أن يدعي ويقول بأن هذا كان في مكة، لا في المدينة. فلمن أراد أن يأكل الخيل لا بأس أن يأكل. الحديث السادس والسبعون بعد المئة الثالثة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، ولمسلم وحده قال أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. الحديث السابع والسبعون بعد المئة الثالثة عن عبد الله بن أبي أوفى قال أصابتنا مجاعة الليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكثوا القدور، وربما قال ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية شيئا. الحديث الثامن والسبعون بعد المئة الثالثة عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. هذه الأحاديث الثلاثة تدل على تحريم لحوم الحمر الأهلية وعلى جواز لحوم الخيل، وكان هذا في غزوة الخندق سنة 500 للهجرة. أنا شكايب، أنا هاشم شكايب، حد يقرأ مكانه؟ حد يعرف يقرأ ويقرأ؟ يقرأ ويكتب؟ يقرأ؟ نشر. شكرا لك. الحديث الثامن والسبعون بعد الثلاثمائة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتى بضب محنود فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة التي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فقلت تأكله هو ضب، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فلم يأكل، فقلت يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعاكه. قال خالد فاشتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. المحنون المشوي بالربيع، وهي شجرة المخنث. نعم، المحلول ما زال العرب يصنعونه حتى الآن، يسمونه الحنيد. حنيد طريقة من طرق الشوم، يضعون الحجارة زي الجلط كده ويحمونها في النار حتى تحمر، ثم يضعون عليها اللحم يشرب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الضب لأنه لم يكن بمكة، وأهل مكة لا يأكلون الضب، نفسهم تعافى. لكن خالد بن الوليد رغم أنه أيضا من مكة إلا أنه كان يأكل الضب، فاجترته فأكلته على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. إذا الضب جائع، تعرفون الضب؟ لا تعرفون الضب؟ حيوان صحراوي إذا شرب ماء، الضب حيوان صحراوي يعيش مثل الحرباء، تعرفون الحرباء؟ مثل الحرباء، يصحص على أربعة أرجل، وجلده مثل جلد الضفدع، جلده مثل جلد الضفدع. العرب تحبه ويشوه ويأكلوه. كنت أعمل مدرسا في السعودية، فجاء الشباب مرة والمكتب بتاع المدرس، دخل الأولاد ودخلت، السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله، أين التباشير يا أولاد؟ قال في الدرج. فتحت الدرج وجدت فيه ضب، ربعين ضب، ظنوا أنني يعني سأخاف من الضب، فمسكت الضب بيدي، أنتم تعرفون هذا يا أولاد؟ قالوا نعم. فكلهم تشاجروا، كل واحد منهم يريد أن يأخذه، فأعطيته لهم بعض الحشرة خذوه. فيجوز أكله لمن أراد أن يأكله، ومن وجد نفسه وتعافه لا يأكله. الحديث 80 بعد 300 عن جهدم بن مضرب الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري فدعا. الحديث 79 بعد 300 عن عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. الجراد تعرفونه، الذي يسميه الناس النطاق، هذا الجراد يؤكل، الأصل فيه أنه يؤكل، والناس يشترونه ويشوه ويأكلوه مثل الجمبري. تعرفون الجمبري؟ تعرفون الجمبري؟ الجمبري تعرفون الجمبري؟ يسمونه بالفرنسية روبيان، تعرفون تاغانا روبيان، اسمه روبيان واسمه جمبري. والنطاط الأخضر والأحمر والنطاطات اللي بتجري هذه، النطاط حسب النطاط الصحراوي أشقر، والنطاط اللي في الزرع أخضر، إذا نزل على البرسيم يأكله أكله. وهنا في مصر جمعية اسمها جمعية محاربة الجراد، لو جاءت الجراد جاء الجراد بيأتي بأعداد رهيبة، فتقوم قوة من الجيش هنا في مصر تمشي معه طوال النهار، تمشي تحته حتى ينزل في الليل، فإذا نزل في الليل أعطوا الأوامر للطائرات رشته بالسم فقتلته، لأنه إذا نزل على الزراعة أكلها ولم يترك فيها شيء، فهو جند من جنود الله. على كل حال الجراد لمن أراد أن يأكله يأكله، لكن نحن عندنا في مصر نأكل لا الجراد ولا الضب ولا الخيول. ومن البدع عندنا في مصر أننا لا نأكل رأس الجمل ونقول بأنها سجدت للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذه بدعة، ورأس الجمل يجوز أكله ومخ الجمل يجوز أكله. الحديث 80 بعد 300 عن زهدم بن مضرب الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي، فقال له: هلم. فتلكأ فقال له: هلم، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. هذا الرجل ظن أن الدجاج حرام، لأنه متعود على أكل الخرفان وأكل الإبل ونحو ذلك، فهذا الدجاج الصغير، فبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الدجاج، فيأخذ من هذا الحديث جواز أكل الدجاج. الحديث 81 بعد 300 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. إذا أكل الإنسان لحما أو شيئا دسما يستحب له أن يلعق أي يمش أطراف أصابعه قبل أن يغسلها. في رواية أخرى فإنه لا يدري أين البركة، قد تكون البركة في ذلك. وهذا يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان يفعل ذلك إذا أكل، ومن فعل ذلك أيضا هذا دليل على التواضع. إن الإناء يستغفر لضعيفه أبو المحظوظ بعيد. الأخ يقول جاب معلومة لكن تحتاج توثيقا طبيا، يقول سبب طبيا على حد زعمه والعهدة عليه أن لعق الأصابع يؤدي إلى إفرازات، إفراز أشياء تساعد على الهضم. كان هذا صحيحا فهذا شيء طيب. باب الصيد. الحديث 82 بعد 300 عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم وفي أرض صيد؟ أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل. الأمر الأول أن آنية أهل الكتاب طاهرة تغسل استحبابا، تغسل استحبابا إلا إذا تيقن الإنسان أنهم يستحلون النجاسات كشرب الخمر والخنزير فيجب أن يغسلها الإنسان قبل أن يستعملها، أن يأتي جهود والنصارى. الأمر الثاني بالنسبة للصيد، العرب كانت تصيد إما بالقوس وإما بالكلب أو الجوارح، يصطاد بالكلب أو يصطاد بالشقر، يصطاد بالشقر. والكلب المعلم كان يعلمه، يأتوا ناس متعودين على تعليم الكلاب يأتي بالكلب ويعلمه، يذكر له اسم يعني ديبو أو أي اسم ويقول له اذهب بسم الله فيجري، فيجري خلف الضب يظل يجري يجري يجري. ولعلكم تعلمون أن الضباء هذه من أسرع الحيوانات، وكثيرا ما تفشل الكلاب ويفشل الشياطين في الوصول إليها، لكن الكلب ذكي إذا وجد قطيعا من الضباء هو لابد أن يصطاد واحدا، فيجد القطيع بين يديه فيترك الذكور، يترك الإناث ويجري خلف الذكور ويختار ذكرا ويجري خلفه. لماذا؟ لا لماذا؟ أحسنت بارك الله فيك. الذكر حينما يخاف يرجع يحبس البول، يأتيه البول فيحبس البول وهو يجري، فهذا يقيده في الجادي فيدركه الكلب فيمسكه. هذا ذكاء، ذكاء زي الكلب إذا وجد قنفذ، قنفذ تعرف القنفذ، قنفذ هذا حيوان كل سوق يمشي يمشي إذا وجد شيء التف فأصبح هناك سوق تجلبه يمين شمال كل سوق. فماذا يصنع الكلب؟ يأتي الكلب ويبول عليه بولا دافئا فيسترخ فيسلقه ويأكل. كلب؟ أيوه. آنية أهل الكتاب؟ الكنز وهذه الأشياء كان مصنعة هنا في البلد الإسلامي. طيب ماشي، حتى لو كان مستوردا، حتى لو كان مستوردا، فنحن يجوز لنا أن نأكل لحمة أهل الكتاب، لحمة، فكيف بالكنز؟ يجوز. طيب، هذا هو الكلب المعلم. أما لو لم يكن الكلب معلما لا يجوز حتى لو اصطاد. لماذا؟ لأن الكلب المعلم إذا مسكها لا يأكله ولا يأكل منها شيئا حتى لو كان جائعا، يأتي بها إلى صاحبه. وكذلك الشخص يقول بسم الله ويطلق فيمشي خلف الحمام ويطير ويمشك الحمام ويأتي به. الحديث 83 بعد 300 عن همام بن الحارث عن علي عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله، فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك. قلت وإن قتلنا؟ قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت فإني أرمي بالمعراض الصيد فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيبه. الصيد فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيبه. فقال إذا رميت بالمعراض فخرق فكل، وإن أصابه بعرضه فلا تأكل. هذا الحديث يؤخذ منه جواز أكل ما أمسك الكلب المعلم إذا ذكر اسم الله عليه. ثانيا إذا صاد الإنسان بقوس أو نبل فإن خرق وأخرج دما جاز أكله، وإن لم يخرق وقع ميتا ولم يخرج دم فلا يجوز أكله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وفي هذا الحديث قال فخرق فكله وإن أصابه بعرضه فلا تأكله. إن تربت بهيمة في بئر فأصابتها بسهم فجرحتها جاز أكلها، لابد من إشالة الدماء. وأنت تعبت فليأتي غيره فليقرأ. شكرا لك أيها الطبيب. الحديث 84 بعد 300 وحديث الشعبي عن عدي نحوه وفيه إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمى على غيره. وفيه إذا أرسلت كلبك المكلب أي المعلم فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب زكاته. وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. وفيه وإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية اليومين والثلاثة، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. إذا اصطاد الإنسان بالبندقة واصطاد الطير ووقع في الماء فماذا؟ هل يأكله أم لا يأكله؟ على ثلاثة أقوال، يجوز أن يأكله لا يجوز أن يأكله. القول الثالث أنه إن كانت الضربة قاتلة يجوز أن يأكله، وإن لم تكن قاتلة كانت تكون في رجل ونحوه فيكون مات بشرب الماء غرقا وليس بشرب السهم فلا يجوز أكله. الحديث 85 بعد 300 عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم في رمضان. قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث وكان صاحب حرث. إذا يجوز اقتناء الكلب للحراسة كأن يكون كلب حرث يعني كلب أرض يهرس الأراضي يرحمكم الله، أو كلب صيد. أما غير ذلك فإنه ينقص من كل يوم من أجل قيراط مثل كلاب الزينة ونحو ذلك لا يجوز تربيتها. الحديث 86 بعد 300 عن رافع بن خديج قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك ليلة من تهامة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا الخدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخدور فأكفئت ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خير يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله فقال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا. قال: قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. المدى يعني الستين، وهو استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يذبح في القصب. تعرفون القصب؟ قصب البوص نبات اسمه قصب يذبح مثل النبات يذبح مثل الستين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح أن تذبح بالستين وتذبح بالحجر المحدد وتذبح بالمرآة بالزجاج، لكن إلا نعيل إلا الظفر والإيه والسن، يعني لا تمسكها تذبحها بأسنانك ولا بأظفارك. واحد يمسك مثلا حمامة بأظفار ويقول بسم الله ويقطع رقبته، هذا لا يجوز، أو بأسنانه بسم الله ويقطع بالسن، لا يجوز. طيب، وهذا تعب غيره يريد أن يقرأ. تعالى. في كش ولا حد بعرف يقرأ وقتي. أنا تعبت والله، أنا تعبت من الأمر، لكن نريد أن نفهم. لا سيما نحن داخلين على وقت الأضاحي واللحمة يفجس. الحديث 88 بعد 103 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقررين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على ختاحهما. وهذا الحديث دليل على استحباب الأضحية بالكباش، الكبش أفضل من الأنثى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، والأملح هو الذي فيه بياض وسواد ولهما قرون، ذبحهما بيده في استحباب أن يذبح المضحي بيده، ويجوز التوكيل لكن استحباب أن يذبح بيده، ويسمي ويكبر بسم الله والله أكبر، ويضع رجله على الصفحة، والصفحة هي جانب الوجه. كتاب الأشربة. الحديث 89 بعد 103 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والشعير، والخمر ما خامر العقل. ثلاث: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه، الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. والخمر وإن كانت تصنع من هذه الأشياء على عهد عمر رضي الله عنه، إلا أنه أعطانا قاعدة عامة، والخمر ما خامر العقل أي ما أذهبه، كل ما أذهب العقل وأشتره فهو خمر وإن لم يصنع من هذه الخمر. وثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيها الجد والكلالة. والجد يعني ميراث الجد، والراجح أن ميراث الجد كميراث الأب. والكلالة هم كلالتان، كلالة في أول النساء وكلالة في آخر. الكلالة التي في أول النساء هم الإخوة الأم، إذا كانوا جمعا كبيرا فهم شركاء في الثلث، وإن كان واحدا فله الثلث. والكلالة التي في آخر النساء من توفي وليس له أصل ولا فرع يرثه إخوانه في الذكر مثل حظ الأنثيين. وأبواب من أبواب الربا كربا الفضل ونحو. الحديث 80 بعد 100 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البثع، سئل عن البثع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. قال رضي الله عنه البثع نبيذ العسل. البثع يا جماعة البثع، كان زمان حينما يأتون بأقراص العسل يضغطون عليه فيصفون فينزل العسل، العسل النحل، ثم يأخذون هذه الأقراص يضعونها في ماء إلى الصباح، ثم يأخذونها من الماء فيكون الماء صار حلوا من مكان هذه الأقراص، فيتركون هذا الماء الحلو 3 أيام، فإذا به يتحول إلى خل، ثم يتركونه فيتحول إلى خمر مشكس. فلما سئل عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام، يعني أعطاهم قاعدة عامة، إذا تحول البتع إلى مسكر كان حراما، وإذا ظل خلا فهو ليس بحرام. الحديث 81 بعد 103 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. ومن هنا يؤخذ أنه لا يجوز بيع الخمر حتى لو كان في اليهود والنصارى، فأولئك الذين يفتحون المحلات السياحية ويبيعون الخمر بحجة أنهم لا يبيعونها للمسلمين وإنما يبيعونها للنصارى أو لليهود أو نحو ذلك، فنقول لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الخمر. كتاب اللباس. الحديث 92 بعد 103 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. الحديث 93 بعد 103 عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أي للكفار في الدنيا وللمسلمين في الآخرة أي في الجنة. والديباج نوع من أنواع الحرير أيضا، ولذلك يؤخذ من ذلك تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال، ثانيا تحريم الأكل في آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء. الحديث 94 بعد 103 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعين السبابة والوسطى. ولمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو 3 أو 4، ولو بطول الثوب 4 أصابع من الحرير بطول الثوب تجوز، أما أكثر من 4 أصابع لا يجوز للرجل أن يلبسه. بعد الحديث 95 بعد 103 عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب إلى منكبيه بعيد ما بين المنكبين، له شعر يضرب إلى منكبيه، له شعر يضرب إلى منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل. بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فقد كان منظره منظرا جميلا، كان شعره لمة يعني أكثر من الأذن، ويضرب منكبيه، يضرب الكتف اليمين والكتف اليسار. وأنتم تعلمون أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مسترسلا كشعر الأجانب، ولم يكن قططا، وإنما كان مجعدا تجعيدا خفيفا عليه الصلاة والسلام، ليس بالقصير ولا بالطويل، كان ربعة عليه الصلاة والسلام، له بالطويل الماهق ولا بالقصير البائن، وإنما كان بين عليه الصلاة والسلام، وكان عريض ما بين المنكبين، وكان عريض اللحية، وكان وجهه مستدير كالقمر، إذا نظرت إليه فابتسم إليك عليه الصلاة والسلام رأيته يضيء كأنه القمر صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا رؤيته في المنام، وارزقنا اللهم رؤيته في الجنة. الحديث 96 بعد 103 عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميع العاطف، وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتم أو عن التختم بالذهب، وعن الشرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القفي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج، وعن القفي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. المياثر والقفي والحرير والاستبرق والديباج كلها أنواع من أنواع الحرير، وهذه التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم السبع: عيادة المريض، واتباع الجنائز، إلى آخره. قال بعض العلماء بالوجوب، وقال بعض العلماء بأنها فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. الحديث 97 بعد 103 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب، فكان يجعل قصه في باطن كفه إذا لبسه، وصنع الناس مثل ذلك. ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل قصه من داخل، فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبد. فنبذ الناس خواتيمهم، وفي لفظ: جعله في يده اليمنى صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الذهب كان مباحا في أول الإسلام للرجال، ثم نشر، ويجوز أن يلبس الإنسان الفضة. كتاب الجهاد. الحديث 98 بعد 103 عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. بقي لكم حديثان، فنقف عند الحديث 400. يؤخذ من هذا الحديث عدم تمني لقاء العدو. ثانيا: الصبر عند اللقاء. ثالثا: فضيلة الجهاد. رابعا: الاستعانة بالله والدعاء عند الكروب والشدائد. الحديث 99 بعد 103 عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوف أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما فيها. وهذا يدل على فضل الجهاد وفضل الرباط في سبيل الله، وأن الإنسان يدفع الغالي والنفيس لكي يصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. الحديث 400 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن فرض في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسولي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. وهذا في فضيلة الجهاد في سبيل الله، وأن المجاهد إما أن يرجع بالغنيمة أو أن يرجع بالأجر والثواب من الله تبارك وتعالى. ونقف هنا إن شاء الله تعالى، بقي لنا 20 حديثا إن شاء الله نأخذهم غدا بعد الفجر، ونكون قد ختمنا هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. أظن ما في داعي للأسئلة عشان تناموا تشتري، ولا نأخذ الأسئلة؟ طيب نأخذ بعض الأسئلة. هذه امرأة لا تصلي الصبح في وقته إلا قليلا، وكثيرا ما تصلي بعد الوقت، ونصحها زوجها، هل عليه إثم وهل يحل له طلاقها لأجل ذلك؟ هذا السؤال مرة أخرى. امرأة لا تصلي الصبح في وقته إلا قليلا، وكثيرا ما تصلي بعد الوقت، ونصحها زوجها، هل عليه إثم وهل يحل له طلاقها لأجل ذلك؟ نعم، هذه المرأة التي تؤخر صلاة الفجر عن وقتها يجب على زوجها وجوبا أن يأمرها بالصلاة، فإن أصرت على ترك صلاة الفجر يستحب لزوجها أن يطلقها. أحسن الله عليكم، ما مشروعية الدعاء الجماعي عند المريض؟ إذا زرت مريضا فيستحب أن تدعو له بالدعاء المأثور على النبي عليه الصلاة والسلام، تقول هذا الدعاء: أسأل الله الكريم رب العظيم أن يشفيك 7 مرات. قول النبي عليه الصلاة والسلام: من زار مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا شفاه الله. أما الدعاء الجماعي فلا أعلم له يعني لا أعلم له أثرا صحيحا يدل عليه. أحسن الله إليكم، حديث إن الله وملائكته يصلون على من بالصف الأول والثاني، هل هذا حديث صحيح؟ وكيف إذا كانت الجماعة صفا واحدا، وكيف إذا كانت الجماعة صفين فقط؟ هذا الحديث لا أعرف سنده، ولكن العلماء اتفقوا على فضيلة الصف الأول وفضيلة الملمنة الصف أكثر من ميسرة. بارك الله فيكم، هل هذه الصور الآتية صحيحة؟ أن يقول التاج أن السيارة 50,000 كاش و60,000 تقسيط على سنة و70,000 تقسيط على سنتين. هذه صورة صحيحة بشرط أن لا ينفصل المشتري إلا عن بيعة يعقده حتى لا تكون بيعتين في يده. من هم الأسباط؟ الأسباط إخوة يوسف أبناء يعقوب. بارك الله فيكم، هذا طفل رضع من امرأة لها زوج 5 رضعات، ونفس الطفل رضع من امرأة أخرى لها زوج آخر 5 رضعات، فهو ابن من في الرضاعة؟ ابن المرأتين وابن الرجلين، ولو رضع من 20 امرأة فصار كل هؤلاء النسوة رضع من كل امرأة 5 رضعات، كل هؤلاء النسوة أمهات. ما حكم وضع اليدين معقودة على المرفقين إلى الصف إذا كان الصف مزدحم؟ أرى بعض الناس يضع يده على المرفق هكذا، وهذا ليس من السنة. من السنة إما تضع الكف على كف، أو الكف على ظهر الساعد، أو الكف على الساعد، هذه السنة. أحسن الله إليكم، هل يجوز أن تقل الدية عن الذي حدده الشرع إذا كان بتراضي من الطرفين، وإذا لم يعرف طرف النجم عليه قدر الدية؟ إذا تنازل الرجل وتراضى على مبلغ معين فلا بأس بذلك، المهم أن يحدث هناك تراضي لأنه حقه فتنازل عن بعضه. امرأة أرضائك يعني رجل عنده زوجتان، عنده زوجتان، رضع طفل من إحدى الزوجتين، هل يحرم على هذا الطفل بنات الزوجة الأخرى؟ بنات الزوجة الأخرى تبقى أخوات من الأب، يحرم. أحسن الله إليكم، هذا سائل آخر ويقول: أمي تتهم زوجتي بالزنا مع العلم أن زوجتي متكتمة، ولكن أجد في نفسي شيء، فما العمل؟ لا يجوز أن يتهم إنسان بالزنا لأن الشرط أغلى، لو اتهمتها بالسرقة فيكون الأمر أخف، فتقول لم تتق الله هل رأتها تزني، فإن رأتها تزني فلا تتكلم لأن الزنا كما قلنا لا يقبل فيه شهادة النساء، ولكن لو غلب على ظنك أن زوجتك تزني يستحب لك حينئذ أن تطلقها، يعني لو قالت لك أمك أن رأيتها فعلا تزني كالمرض في المقتلة فحينئذ يستحب لك أن تطلقها. ما هو الأفضل في اضطجاع في المسجد، وضع الرأس جهة القبلة أم القدمين؟ ليس هناك أثر صحيح في استخدام أن يضع اليسار رأسه إلى القبلة ولا أن يضع رده إلى القبلة، لا أعلم أثر في النوم، ضع رجلة في القبلة رأسه في القبلة إلى آخره، إنما النومة المنهي عنها أن ينام الإنسان على بطنه، هذا هو المنهي عنه، لكن يجوز أن ينام على ظهره، على جنبه الأيمن، على جنبه الأيسر إلى آخره. أحسن الله عليكم، لو أن رجلا كانت امرأته حائض تعمد مباشرتها لأجل أن ينزل هل يأتم؟ لا بأس بمباشرة الحائض لقول النبي عليه الصلاة والسلام عن الحائض فعلوا كل شيء إلا النكاح. أحسن الله عليكم، كيف أستطيع أن أجمع همتي ولا أنشغل في الصلاة حتى أحصل على الخشوع؟ إذا أردت أن تخشع في الصلاة فعليك بأمور، الأمر الأول استحضار هيبة الله عز وجل عند الوضوء، الأمر الثاني استحضار تعظيم الله عند التكبير، الأمر الثالث ما هذا الذي خرج؟ الأمر الثالث التدبر فيما تقول وتسمع، فيما تقرأ أو تسمع. الأمر الرابع استحضار عظمة الله عز وجل عند الركوع، استحضار الذل والانكسار بين يدي الله عند السجود، التدبر في ذكر الركوع وذكر السجود، التدبر في تقديم أربع سلامات، أربع تحايا في آخر الصلاة، تحية لله وتحية لرسول الله وتحية لعباد الله الصالحين وتحية لنفسه. عند السلام على اليمين تنوي السلام على من حضر من المؤمنين والملائكة، وكذلك عند التسليم على اليسار. أحسن الله عليكم، رجل يملك فدانين من الأرض وهو يؤجرها لفلاح والمال بينهما بالمناصفة، هل كل واحد منهما يخرج عن زكاته، يخرج زكاة عن الأرض؟ نعم، إذا كانت الأرض بالنصف فما أخرجت الأرض يقتسمان، فإذا بلغ حقه نصابا أخرج الزكاة، وإذا لم يبلغ نصابا لا زكاة عليه. أحسن الله عليكم، ما هو حكم المال المكتسب من مدة الحلاقة والحلاق الذي يحلق اللحم؟ الحلاق ماله مختلط بين الحلال والحرام، فكل ما حصله من حلق الرأس فهو حلال مباح، كل ما حصله من خلق اللحية فهو حرام لحرمة خلق اللحية. بارك الله فيكم. هل أن رجلا التقط لقطة في المسجد وهو معتكف هل يجوز له أن يعرفها في المسجد وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إنشاد ضالة في المسجد؟ من وجد شيئا في المسجد فليعطيه إلى الإمام، ومن ضاع منه شيئا في المسجد فليعطيه إلى الإمام، لكن لا يعرفه ولا مسجد. أحسن الله عليكم. هل يحكم في الدية أي أحد غير القاضي حتى لو كان من العلماء، وهل له أن يتنازل عن شيء من قيمتها؟ نعم، لا بأس أن يجلس الناس مجالس عرفية يحكمون فيما بينهم بشرع الله عز وجل، وإذا حكم في الدية بمبلغ ثم حاول أن يشترط أهل القتيل أن يتنازلوا عن بعض من شعر. بارك الله فيكم. ظلمت أحد الناس ظلما معنويا فطلبت منه مرارا أن يسامحني أو يقتص مني فأبى، فماذا أفعل؟ استغفر له. إذا كان حقا ماديا أرسله إليه، شرفت منه 100 جنيه أرسله 100 جنيه. أما إذا كان حقا معنويا كغيبة أو نميمة أو نحو ذلك فالأولى أن لا تخبره، وإنما تستغفر له، لأن إخباره قد يفسد قلبه عليك، فتستغفر له كثيرا فإن هذا يكفيك مع التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. بارك الله فيكم. في صلاة الجنازة إذا لم يدرك الإنسان تكبيرتان فماذا يفعل؟ هل يسلم مع الإمام أم يكمل؟ لا يسلم مع الإمام، بل عليه أن يكمل هذه التكبيرات المتبقية، وترتيبه هو، يمشي بترتيبه لا بترتيب الإمام. نعم. هل يجوز أن يكبر أكثر من 4 تكبيرات؟ نعم، ورد 5 و7 و9 وارد هذا، كله دعاء للميت، كله دعاء للميت، لكن كما ذكرت 4 هي المشهورة المتفق عليها. نعم. المضحي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي، حتى شعر العانة، من أول لمدة 10 أيام من أول هلال للحجة إلى أن يضحي. ونكتفي بهذا القدر، وشكرا لك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.